السؤال الثاني يسأل أخونا ويقول: هل من دليل على أن القبر يزاد قدر شبر؟ نقول نعم، ورد بذلك الدليل عن أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما وليس مسطحا، وكان لاطئا بالأرض يعني لاصقا، ولكن هذا التسنيم يدل على ارتفاعه يسيرا وهو قدر شبر. وكذلك عن جابر رضي الله عنه ورد هذا، ورد أنه يرفع قدر الشبر. وقال العلماء إن هذا ناتج عن يعني التراب الذي هو موضع وضع الجنازة، فإن التراب يبقى مرتفعا ولا يزاد عليهم تراب غيره ولا يرفع أكثر من شبر، فإن هذا لا يجوز.